بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه؟ يتحدث هنا ابن عطاء الله رحمه الله عن نوعين من الحقوق، لعل كثيرا منا لم يسمع بهذا التنويع من قبل. حقوق لله عز وجل في الأوقات، وحقوق للأوقات، ما الفرق بينهما؟ يقول: أما الحقوق التي هي لله عز وجل في الأوقات، لو تركت يمكن تداركها ويمكن قضاؤها، أما الحقوق التي تحتضنها الأوقات المنبثقة من حوادث في الأوقات فهذه لا يمكن قضاؤها. نعم، حسنا، ما الفرق بين حقوق لله عز وجل في الأوقات وبين حقوق لله سبحانه وتعالى لكنها مرتبطة بالأوقات أو منبثقة من الأوقات، ما الفرق؟ الفرق هو التالي أيها الإخوة: الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها حق لله سبحانه وتعالى، يؤدى في وقت عينه الله. الصوم حق لله عز وجل، يؤدى في وقت عينه الله عز وجل. كذلكم الحج مثلا، كذلكم الزكاة. هذه الحقوق يعبر عنها ابن عطاء الله بأنها حقوق لله في الأوقات، يعني الوقت لا دخل له في التسبب لها، وإنما جعل الله الوقت علامة على وجوب النهوض إليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. جعل الله عز وجل دلوك الشمس، يعني تحولها، تحول الشمس من منتصف النهار إلى المغيب، إلى ابتداء المغيب، جعل ذلك علامة لدخول وقت الصلاة الظهر. فهذه فريضة أو حق لله عز وجل في وقت. هل للوقت تسبب في هذا الحق؟ لا، لذلك نقول هو حق في الوقت وليس حقا للوقت. صلوات، الصيام، الصدقات، الحاج، الزكاة، كل ذلك حقوق لله عز وجل في الأوقات، يعني رابطة الوقت فقط للإعلام. هذه الحقوق لو تركت يمكن قضاؤها أم لا؟ يمكن، لأن هذه الحقوق ليست مرتبطة ارتباط السبب بالمسبب بوقت، وإنما أمرني الله عز وجل بهذه الصلاة في هذا الوقت، فإذا لم أؤدي الصلاة في ميقاتها فيمكن أن تقضى. ولاحظوا أن ابن عطاء الله قال يمكن، يمكن قضاؤها، ما قال يجب قضاؤها. لماذا؟ تنبيها إلى مسألة فقهية هامة في هذا الصدد. الأمر الصادر من الله إلينا بالعبادات، من صلاة، من صيام، من زكاة، من نسك، من حج، هذا الأمر الموجه من الله إلينا، طبعا لا بد أن ننجز هذه الأوامر في المواقيت التي حددها الله عز وجل لنا. فإذا مر الوقت المحدد ولم ننجز هذه الطاعة، مر وقت الظهر ولم يصلي هذا الإنسان صلاة الظهر، لا نستطيع أن نقول يجب قضاؤها بسبب الفوات، لا يجوز لنا أن نقول ذلك، هذا غلط، ولكن نقول يمكن. لماذا؟ لأن الباري عز وجل عندما أمرني بصلاة الظهر أمرني أن أصليها في ميقات محدد، حدد لي البداية والنهاية، الوقت كل ذلك ما بين البداية والنهاية لنقل ساعتين، ساعتين ونصف وهكذا. أمر الله صدر إلي بأن أصلي الظهر في هذا الوقت، فإذا خرج الوقت ولم أصلي فإن الأمر الذي صدر إلي لم ينفذ ولم يعد قابلا للتنفيذ، لم يعد قابلا للتنفيذ. لماذا؟ لأن الأمر الذي صدر إلي بالصلاة كان مقيدا بوقت، وهذا الوقت ذهب. ولذلك قال العلماء لا تقضى الصلاة ولا الفرائض الأخرى إذا فات وقتها المحدد إلا إن صدر أمر جديد من الله لنا بقضائها، فيمكن قضاؤها بموجب أمر جديد. ومن أجل هذا قال ابن عطاء الله حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، أي يمكن إذا اتجه إلي أمر من الله بأن أقضيها، لكن إذا لم يتجه إلي أمر من الله بقضائها فهذه العبادة لم تعد مقبولة، لأن الله أمرني بأدائها بقيد، والقيد ما هو؟ الوقت، والوقت مر. ولذلك علماء الشريعة قالوا الصلاة المتروكة تقضى، لكن لماذا؟ لأن أمرا جديدا صدر من الله بقضائها إذا تركت، ولو لم يأتنا هذا الأمر لا نستطيع أن نقضيها من عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح متفق عليه من نام عن صلاة أو نسيها فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها يعني لم يصليها إما نسيانا أو لنوم. يضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل بأن كان سبب نوم غلب عليه النوم أو أن السبب كان نسيان، فليصليها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام صادر لمن ترك الصلاة المفروضة بأن يقضيها. فنحن نقضي الصلاة المتروكة بموجب أمر جديد. لو لم يأتي هذا الأمر الجديد نقول انتهى، الباري أمرني بأن أصلي ما بين هذا الوقت وهذا الوقت وأنا لم أفعل ذلك، يعني تماما كما أن الله عز وجل قيد قال تصلي متجها إلى القبلة، تصلي بثياب طاهرة، نعم، تصلي بعد دخول الوقت، تصلي ما بين هذا الوقت وهذا الوقت. طيب لو فرض أن الإنسان صلى الظهر بدون وضوء تقبل؟ لو فرض أنه صلى الظهر بثياب نجسة تقبل؟ كذلك لو أنه صلى بعد خروج الوقت لا تقبل. لكن جاء أمر جديد مثل هذه، مثل هذا الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنما كفارتها أن يصليها إذا ذكرها. واضح هذا الكلام؟ الحج كذلك بموجب أمر جديد يقضى الحج ويقضي زيد من الناس عن قريبه عن أبيه، بموجب الحديث المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته الخثعمية عن أبيها الذي مات ولم يكن يستطيع أن يستقر على الراحلة فلم يستطيع أن يحج، أفيمكن أن يحج عنه؟ قال أفرأيت لو كان أبيك على دين، نعم، ومات يعني، أفكنت قاضية له إن أعطيتي؟ قال نعم. قال فدين الله يحق بالوفاء، هذا أمر بالقضاء. لكن لو فرضنا أن الشارع لم يأمرنا بقضاء عبادة فات ميقاتها لا قضاء، نعم، واضح. مثل الأضحية، الأضحية لها ميقات محدد، انتهى الميقات ولم يذبح الأضحية، هل تقضى؟ لا تقضى. لماذا؟ لأن الشارع لم يصدر أمرا جديدا بأن نقضي هذه الأضحية نذبحها بعد خروج وقتها قضاء، إذن أصبحت هذه صدقة ولم تعد أضحية. هنا قد يقول قائل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها، أرأيت لو أنه لم ينم عنها ولم ينسها لكنه تعمد تركها هل يقضيها أيضا؟ قال العلماء مذاهب الأربعة نعم، نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصر القضاء في نوم أو نسيان، وإنما هو على سبيل المثال. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا ذلك من ترك بعض الصحابة صلاة العصر عمدا، لم يكن ثمة نسيان ولا نوم، يوم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، صلوا العصر هناك. فالبعض من الصحابة تأخروا ورأوا أنهم لن يصلوا إلى بني قريظة إلا وقد غابت الشمس، فتشاوروا فيما بينهم هل نتدارك الصلاة ونصليها في الطريق مخالفين ظاهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوتنا الصلاة؟ البعض هكذا قالوا، البعض قالوا لا، النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، والله لو وصلنا بنصف الليل نصليها هناك، هيك النبي قال، يعني أخذوا بظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. رأوا الشمس تغيب شيئا فشيئا ولم يصلوا العصر، لم يكونوا ناسين ولم يكونوا نائمين أيضا. طيب عندما وصلوا إلى بني قريظة قضوها أم لا؟ قضوها بإقرار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم. طيب إذن الآن عرفنا معنى كلام ابن عطاء الله في الشطر الأول، حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها، ولاحظوا معنى في الأوقات، أي حقوق أمرنا الله عز وجل بها أمرا صادرا منه، الوقت لم يحتضنها، لم تنبثق سببيتها من الوقت، وإنما صدر الأمر بها من الله عز وجل. هذه حقوق في الأوقات، تركت يمكن قضاؤها، إذا صدر أمر من الله عز وجل إلينا بقضائها تقضى، لكن الأهم الحقوق الأخرى وحقوق الأوقات، مو في الأوقات، حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤه، حقوق منبثقة من الأوقات تسب حقوق، يعني الوقت له دور وله تسبب فيها، هذه الحقوق لا يمكن قضاؤها. لماذا؟ مثل هذه الحقوق مثل ماذا؟ مثل الإنسان في يوم من الأيام أكرمه الله عز وجل بنعمة، ونعم الله سلسلة لا تنقطع، بنعمة، هذه النعمة طبعا إنما جاءته في ميقات معين في وقت محدد، وفي تفاعل بين هذه النعمة بهذا الوقت. هذا الشيء الذي وقع حق من حقوق الله عز وجل تعلق بهذا الإنسان، كان ينبغي عند صدور هذه النعمة أن يشكر الله عز وجل عليه، وأن لا يغفل عن المنعم، وأن لا يجعل من النعمة حجابا يشغله عن الإله المتفضل عليه. واضح كيف؟ طيب. بعد قليل مرت به مصيبة، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفها عنه بخارقة أو بأي طريقة من الطرق، حادث خطير كان يمكن أن يودي بحياته، كان يمكن أن يبعث مرضا وبيلا في كيانه، أن يفقده عضوا من أعضائه، ولكن الله سلم. طيب. هذا حق احتضنه الوقت، احتضنه الوقت، يعني كأنما انبثق من هذا الوقت، أنبته الوقت. نعم. هذا الأمر الذي وقع، هذه المصيبة التي سلم الله عز وجل وصرف عنه لله عليه، في ذلك حق ينبغي أن يتذكر الله وأن يحمده وأن يشكره وأن يعرف فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لاحظوا كيف إن جاب هذا الوقت، جاء وقت آخر امتد فيه على فراشه ليرقد، متعب كليل من تعب النهار، تمدد على فراشه ليرقد، ونظر وإذا بلذة الرقاد وبنعمة الرقاد تتسرب شيئا فشيئا إلى كيانه لتريحه من نصبه، نعمة عظيمة جدا هذه جاءته في وقت محدد، يعني احتضن هذا الأمر وقت محدد. هنا هو أيضا أمام حق من حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، ينبغي أن يتذكر المنعم المتفضل. استيقظ، نعمة أخرى، هل هذه النعمة الأخرى حق من حقوق الله؟ هل هو حق آت من عند الله وأمر الله بوفاء حقه عليه في هذا الوقت، أم هو حق انبثق من ذلك الوقت؟ انبثق من ذلك الوقت، استيقظ الساعة الرابعة، إذن الساعة الرابعة احتضنت حقا من حقوق الله عز وجل عليه، الرابعة وعشر دقائق احتضنت حقا آخر، دخل الحمام وأنقذه الله عز وجل من السموم وخلصه من هذه الشوائب. في الساعة الرابعة والربع أو الثلث خرج ووجد نفسه أمام حق جديد يحتضنه الزمن، ما هو؟ الماء الطاهر الذي وجد نفسه أمامه، وكم حدثتكم عن هذه النعمة العجيبة الغريبة، الماء الذي ينعته الله عز وجل بالطهور، طهور غير طاهر، طاهرا هو بحد ذاته طاهر، طهور يعني مقلع لكل النجاسات، وهذا له شروط معينة، ليس له لون، ليس له رائحة، ليس له يعني غلظ سيال. وقد قلت أكثر من مرة، أثمن شيء أيها الإخوة في الكون مما يتغذى به الإنسان طعما هو الماء، هو الماء أثمن شيء الماء، لكن ما الذي جعله رخيصا؟ كثرته، كثرة العرض، أنست الناس غلاء. طيب أمام نعمة جديدة، هذه النعمة الجديدة يحتضنها هذا الوقت، بعد شوي جلس على مائدة الطعام، نعمة جديدة يحتضنها هذا الوقت. هذه سلسلة من الحقوق، هذه سلسلة من الحقوق التي لا تحصى. ما من دقيقة أو لحظة تمر إلا وهي تحتضن حقا من حقوق الله عليك ينبغي أن تؤدي ثمنه. واضح كيف؟ وهكذا أنت تمر، هل يمكن أن تجد في المستقبل ربع ساعة آتية كوعاء فارغ ليس في هذا الوعاء حق من حقوق الله حتى تقضي الحقوق السابقة في هذا الوعاء الفارغ؟ ممكن؟ شوفوا كل الكلام ابن عطاء الله كم هو دقيق، لا يمكن. لماذا؟ لأنني عندما أكرمني الله سبحانه وتعالى بالعافية بعد المرض، واضح كيف؟ أو أن الله سبحانه وتعالى صرف عني هذه المصيبة بعد أن كادت أن تطرق بابي وكادت أن تلديني، نعم، سهوت وغفلت عن شكر الله عز وجل عليها، أقول سأقضي هذا الحق في الوقت الآتي. طيب الوقت الآتي الذي ستختاره لقضاء نعم حق الله عز وجل ستجده يحتضن حقا آخر لله عز وجل عليك، مفهوم هذا الكلام؟ طيب فإما أن تلهو وتسهو عن هذا الحق الجديد لتقضي حق الله عز وجل فيما مضى، أو أن تظل تاركا للحق السابق منشغلا بهذا الحق الجديد. الوقت الآتي كذلك، والذي بعده كذلك، والذي بعده أيضا كذلك. ما من حالة يتقلب فيها الإنسان إلا ويجد أنه يستقبل في هذا الوقت نعم حقا جديدا يتحمل أعباء شكره لله سبحانه وتعالى. هذه الحقوق هي حقوق للوقت لأنها منبثقة من طبيعة الوقت. طبعا المصيبة جاءتك في ساعة معينة، النعمة جاءتك في ساعة معينة، اليقظة من الرقاد حق جاءتك في ساعة معينة، الحمام في ساعة معينة، الطعام الذي تأكله في ساعة معينة، التجارة التي ربحت في ساعة معينة، وهكذا كل ساعة مما قد أدخله الله في حياتك، كل ساعة، وكلمة ساعة لا أعني بها 60 دقيقة، أعني بها وحدة زمنية، كل وحدة زمنية مغروس فيها حق من حقوق الله، مغروس فيها حق من حقوق الله ينبغي أن تؤديه. فكيف يمكن أن تستخدم الزمن الآتي لقضاء حق ماض من حقوق الأزمان؟ كيف؟ لا تستطيع. لابد إما أن تعرض عن الحق الآتي المقبل أو أن تلهو وتنسى الحق الذي فات. قد يقول قائل طيب شو المشكلة؟ صحيح أن هذه المصيبة مرت بي ولم أتأذى منها وحمني الله وحصنني منها، صحيح أنا في تلك الساعة لم أتنبه لحمد الله عز وجل، لكن في اليوم الثاني تذكرت وتصورت أنا بحمد الباري عز وجل في اليوم الثاني، مش الحال. لا، هذا الكلام غير دقيق. لماذا؟ لأنني عندما رأيت هذه المصيبة مرت بي مر الكرام ولم تؤذني وغفلت عن حمد الله عليها، عن أداء حق الله علي شكرا وحمدا، قصرت في جنب الله أم لا؟ قصرت، ولا شك أنني تحملت من جراء ذلك وزرا، ويسألني الله عز وجل عن هذه الغفلة. طيب هذا بحد ذاته تقصير. فإذا تداركت الأمر في اليوم الثاني أو الثالث وتذكرت فضل الله عز وجل علي إذ أنجاني من تلك المصيبة. فهذه عبارة عن لفتة جديدة مني إلى الله أنال ثوابها، لكن الغفلة السابقة غفلة وتسجلت علي. الغفلة السابقة عندما جاءت المصيبة ومرت بي سجلت علي أم لا؟ سجلت، نعم. وشكري لله عز وجل بعد 24 ساعة يسجل الله عز وجل لي أجرا عليها، لكن هذا شيء، والغفلة التي أتحمل وزرها ومسؤوليتها من قبل شيء آخر. هل هذا الكلام سليم واضح أيها الإخوة؟ ينبغي أن يكون واضحا. ماذا يعني ابن عطاء الله رحمه الله من هذا الكلام؟ ابن عطاء الله من خلال هذا الكلام يربطنا بقوله عز وجل: واذكر ربك في نفسك خيفة واذكر ربك في نفسك خيفة وتضرعا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذا الكلام الرباني عز وجل واضح، نقرأه كلنا، لكن أظن أن قليلا منا من يربط بهذا الكلام الذي نسمعه الآن من ابن عطاء الله بهذه الآية القرآنية. والواقع هذا معنى كلام الله عز وجل: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. هذا الكلام واضح لا اشكال. بعدين سؤال: ولا تكن من الغافلين. يأمرني مولاي جل جلاله ان لا اغفل عنه. طيب كيف لا؟ لان ما يقول لي قل لا اله الا الله لا اله الا الله، لا مو هذا الكلام. لا يأمرني وانا اقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لا، يقول لي شيئا ابلغ: ولا تكن من الغافلين. الغفل اين مكانها، اللسان ام القلب؟ القلب. لا يغفلن قلبك عن الله عز وجل. حسنا، كيف أوقظ قلبي دائما إلى الله؟ كيف أبعده عن الغفلة؟ كيف؟ بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله، نعم، بأن أصحو إلى حقوق الله عز وجل المنبثقة من الأوقات، لا حقوق الله الهابطة إلي من السماء والتي حددها لي في بعض الأوقات، لا لا، بل ينبغي أن أستيقظ إلى الحقوق الربانية التي تحتضنها الأوقات وتنبثق منها، أتنبه إليها. هل أجد دقيقة في حياتي لا تغمرني فيها نعمة من نعم الله؟ هل أجدني في دقيقة من حياتي التي تمر بي لا أتحمل حقا من حقوق الله وتفضله علي؟ مستحيل. نعم الله عز وجل تغطيها الأوقات كلها من يوم ولادتي إلى يوم رحيلي من هذه الحياة الدنيا. كيف لا أكون من الغافلين؟ بأن أصحو إلى هذه النعم، بأن أصحو إلى هذه الحقوق. كلما استقبلت وقتا رأيتني من هذا الوقت أمام حق من حقوق الله يحتضنه هذا الوقت، إذن هذا الحق ينبغي أن يبعدني عن الغفلة، هذا الحق ينبغي أن يوقظني إلى حمد الله، شكر الله، رقابة الله، الخوف من الله، تعظيم الله، المزيد من محبة الله عز وجل. مر هذا الوقت أيضا وجاء وقت آخر، نعمة جديدة، حق جديد، نعم، كذلك وهكذا. إذا نفذت هذا الذي يقوله لي ابن عطاء الله سأجدني بطبيعة الحال لم أعد من الغافلين، لأن يقظتي لهذه الحقوق توقظني إلى مراقبة الله، ومن ثم لن أكون عندئذ من الغافلين. وهذا أعلى أنواع الذكر الذي أمر به الله عز وجل، والذي كان حبيبنا المصطفى كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلبس به دائما دائما. وأنا في كل مناسبة تذكرون أيها الإخوة أقول هذا، وأرجو وأسأل الله أن يقدرني ويقدركم على الانضباط في هذا الأمر. يعني ماذا نقول الآن؟ نطبق هذا الذي يقوله لنا ربنا ولا تكن من الغافلين من خلال هذا الشرح والتفصيل الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. الآن جلوسي هنا في هذا المكان واجتماعكم هنا أيضا، لقاؤنا هذا، أهو نعمة من نعم الله علينا أم لا؟ إذن نحن الآن تحملنا الآن حقا من حقوق الله علينا الآن أم لا؟ هذا الحق يحتضنه هذا الوقت الذي نحن فيه، انبثق من هذا الوقت الذي نحن فيه. طيب، أما ينبغي أن نصحو إلى هذا الحق الرباني فنشكر الله عز وجل؟ يعني ما الفرق بيننا وبين الآخرين الذين يجوبون الآن في الشوارع، والذين يتقلبون في لهوهم أو يعكفون على تجاراتهم ودنياهم، بينما أنتم جذبكم الله عز وجل إلى هذا المجلس؟ ما الفرق؟ لأن الله أحبكم، ولولا توفيق من الله عز وجل نعم أكرمكم الله به، والله لما نعم انشرحتم لهذا المجلس، ولما سعدتم بهذا اللقاء، ولما صبرتم. طيب، إذن نحن من هذه الساعة أمام حق من حقوق الله، يجب أن نتذكر هذا ونشكر الله عز وجل ونزداد حبا له. افرض أننا سهونا عن هذا، سهونا عن هذا المعنى، وجاء زيد من الناس هذا المجلس، جلس في هذا المجلس دون أن يصحو إلى هذه الحقيقة، يتحمل من ذلك مسؤولية أمام الله أم لا؟ يتحمل. طيب، غدا أو بعد غد إذا أراد أن يتدارك، لا يستطيع أن يتدارك، لأنه عندما يريد أن يتدارك عندئذ سيكون أمام حق آخر. الآن أنا أصور، إذا نحن الآن نذكر فضل الله عز وجل علينا إذ أحبنا فجمعنا في هذا المكان لهذا العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد قليل سنعود إلى بيوتنا آمنين مطمئنين. لا تقول كل يوم نحن نجي إلى بيوتنا آمنين مطمئنين، لا، أمنك وطمأنينتك برعاية من الله، له معقبات، أي للإنسان معقبات، من بين يديه ومن خلفه يحفظونه الإنسان حفظا آتيا من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. طيب، لازم الله، كم أنت حفي بي يا رب، كم أنت حفي بي، تقيني من الأوائق ومن المصائب ومن المكلة. دخلت دارك والتقيت بأسرتك وأولادك، أنت من هذا أمام حق جديد لله عز وجل عليك. نعمة الأسرة نعمة كبيرة، نعمة الأولاد والذرية نعمة كبيرة، فكم من فرق بين من يدخل داره لاهيا ساهيا ويجعل من كل ما في الدار سببا من أسباب لهوه وانشغاله عن الله، وبين من يدخل داره شاكرا حامدا ويجعل من كل ما يراه في الدار سببا لمزيد حبه لله وسببا لمزيد ذكره لله. عن كم من فرق. طيب، لابد انت الان بعيد عن الغفله، لان الحق الذي تراه امامك ما تكاد تتجاوزه الا ويسلمك الى حق اخر، ما تكاد تتجاوز الحق الاخر الا ويسلمك الى حق ثالث، وهكذا. طيب، جلس بعد قليل، نعم، جلست على مائدة الطعام، حق آخر، نعم، نعمة الله عز وجل التي أدى إليك حقها في تلك الساعة ينبغي أن يعطى في تلك الساعة، نعم، وإلا تذهب الفرصة. تحمد الله عز وجل، وأنا دائما أقول يا ناس اذكروا نعمة الطعام، مهما تفنن الإنسان في الطعام، مهما تفنن، هذا الطعام إنما يأتيك من سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام سخرها لك الله لحوما وألبانا في غيرها، شوفوا الأطعمة اللي الدنيا كلها عم تتفنن فيها بالمطاعم والفنادق وهون وهون، في غيرهم؟ ما في غيرهم. لك منين اجت هالأطعمة؟ من سماء الله التي يكرمنا بأمطارها، من الأرض التي يأمرها الله عز وجل بالإنبات، ومن هذه الأنعام التي سخرها الله. نعم، حق جديد من نعم الله عز وجل عليك. طيب بعد ذلك تريد أن تنام، تتمدد لتنام، حق جديد أنت بين يدي حق جديد لله عز وجل عليك. نمت استيقظت، حق جديد من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. طيب سلسلة هذه النعم متواصلة أيها الأخوة، تلاحظون؟ يعني هل تجدون بين حق وحق فراغ؟ لو في فراغ كنا سننتهز هذا الفراغ لنقضي فيه حقا فاتنا نغرسه في هذا الفراغ، ما راح تلاقي فراغ أبدا، ما راح تلاقي فراغ. كل لحظة تمر بك مثقلة بحقوق لله عز وجل عليك، كل لحظة تمر عليك مثقلة بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك. فأنت إذا عرفت حقوق الله في ساعات قدومها لن تكون من الغافلين أبدا بشكل من الأشكال. عند الطعام قلت ما كان يقوله رسول الله، بسم الله الحمد لله الذي أطعمني هذا وجعلني من المؤمنين، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، شبعت وقمت من الطعام، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وسواه وجعل له مخرجا من غير حول مني ولا قوة. تمددت لترقد، شوفوا ذكر، يعني هذا هو الذكر يا أخوان، ما في داعي أن أمسك المسبحة ومئة مرة أقول لا إله إلا الله ومئة مرة أقول سبحان الله. إن أنت فعلت هذا الذي كان يفعله رسول الله والذي ينبهنا إليه ابن عطاء، فأنت سيد الذاكرين، أو أنت من الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في مقدمة الذاكرين. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتمدد على فراشه فيقول الحمد لله الذي أطعمني، يقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وآواني، فكم من لا كافي له ولا مأوى، يقول هذا قبل الرقاد، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. ترقب وأنت تشكر الله، ترقب وأنت تؤدي، ما ندري أن أدي حقوق الله، لكنك تبذل ما تم تستطيع لأداء حقوق الله عز وجل. استيقظ تقول ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. دخلت الحمام، نعم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خرجت، نعم غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقفت أمام الماء، الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا، اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. لاحظوا أيها الإخوة كيف يؤدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل وقت حق الله عز وجل المنبثق فيه. نعم، كيف يكون غافلا هذا الإنسان؟ لا يكون غافلا. فإذا كان الإنسان قد وفق لأن يربط حقوق الأوقات بالمنعم المتفضل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتبه من الذاكرين، وإن الله سبحانه وتعالى يكتبه من الربانيين، ولن يكون هذا الإنسان من الغافلين ولو كان صامت الدهر. لأن العبرة بالقلب، والعبرة عندما نقول الذكر، أصل الذكر، لأن أنت تقول لصاحبك اليوم طول النهار كنت أذكرك، هل معنى ذلك أنه كان عم يقول عدنان عدنان عدنان عدنان عدنان؟ لا، معنى كنت طول هذا النهار أذكرك، يعني كان ذكرك في مخيلتي، كان ذكراك في قلبي. نعم، والباري عز وجل عندما يقول فاذكروني أذكركم، أي اجعلوا أو قلوبكم أوعية لذكري، اجعلوا قلوبكم تتجه إلي بالذكر، إن أنتم فعلتم هذا ذكرتكم، اذكروني أذكركم. كيف السبيل إلى ذكر الله؟ أفضل سبيل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. وانظروا، نعود مرة أخرى إلى كلامه: وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يرد إلا وعليك فيه حق جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله عز وجل فيه؟ تبين لنا معنى هذا الكلام والرابط الواضح بينه وبين كلام الله عز وجل الذي ينهانا في كثير من آي كتابه المبين عن الغفلة، وسبيل التخلص من الغفلة هذا. لكن تعالوا بعد أن عرفنا هذا نضع حياتنا في الميزان. ما نحن من هذا الكلام الذي يقوله لنا ربنا والذي يشرحه لنا ابن عطاء الله عز وجل؟ أين نحن من أداء حقوق الأوقات لله سبحانه وتعالى؟ إذا تأملنا أيها الإخوة في واقعنا الذي نتقلب فيه، الواقع مصيرنا أحد شيئين: إما أن نذوب خجلا وحياء من الله، وأرجو أن يكون في ذلك شفيع لنا، وإما أن يكون هذا سببا من أسباب قسوة القلب فنزداد بذلك احتجابا عن الله عز وجل وبعدا عنه والعياذ بالله تعالى. لكن المؤمن لابد أن يجد نفسه أمام إحدى هاتين العاقبتين. الواقع أننا لا نستطيع أن نؤدي هذا الذي يقوله لنا الله ولا تكن من الغافلين. بعد قليل سنخرج من المسجد لنقع في بحار الغفلة، ندخل بيوتنا لنجد أنفسنا بين أمواج من الغفلة، نسلم أنفسنا للرقاب أيضا ونحن في غفلة وسهو ولهو عن ذكر الله. غدا سيذهب كل منا إلى سوقه، إلى متجره، إلى دائرته، إلى وظيفته، إلى مركز عمله، نعم، يعافس الدنيا ويتقلب في حمأة الغفلات وما إلى ذلك، في حين أن حقوق الله عز وجل تتكاثر. ما من ساعة تمر إلا ولله عز وجل فيها حق جديد لنا. نعم، طيب كيف نطبق هذا الذي يقوله لنا ربنا عز وجل؟ يقول: ولا تكن من الغافلين، في حين أن ساعات اليقظة في حياتنا أشبه ما تكون ببوارق في ليلة ظلماء، لمعات البرق في ليلة ظلماء كم هي بالنسبة لطول الليل المظلم؟ ساعات الصحو واليقظة مثل هذه الساعة من أوقاتنا كلها، والله أشبه ما يكون بذلك، وربما كان فينا قلة، نعم، وما أحسن حالا، لكن هذا هو الحال الغالب علينا، هذا هو الحال الغالب علينا. ما العلاج؟ العلاج أولا أن نعترف بأننا من هذا الأمر على شفا جرف، وأن هذا وضع خطير، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا، وأن الضمان الوحيد لإبعاد الباري الفتن عنا ولإبعاد المصائب ولإبعاد أشباح الأعداء الذين يطمعون في دورنا وحقوقنا، ذلك كله رهن بأن نستيقظ من غفلاتنا وأن نصفو إلى هذا الذي يأمرنا به الله وينبهنا إلى شرحه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. أكيد فينا من يقول: لا، نحن بخير، انظر إلى هذا المسجد كم يمتلئ بالوافدين إليه، وفي مساجد أخرى. نعم نعم، أنا أقول هذا أيضا، لكنني أيضا أيها الإخوة أعود إلى نفسي بالمحاسبة. كم نسبة هؤلاء الذين يخشون هذه المساجد على رحبها إلى أولئك الآخرين التائهين الذين تجدهم في أبهاء الفنادق، في أبهاء المطاعم، في النوادي المختلفة بالليالي، يعني لا أتحدث عن الأسواق في النهار. نعم، في ساعات اللهو المختلفة. كم نسبة هؤلاء الذين نعم ينتجعون المساجد وهذه الأماكن إلى جانب أولئك الآخرين؟ ستجدون أن نسبة هؤلاء لا يساوي 20%، وأنا أقول 20 ولا أقول 15 أو 10، لا يساوي 20%. نعم، عندما يذهب أحدكم فيغشى دور الغفلات، لا أقول دور له، دور الغفلات التي تنسي العبد ربه، التي تنسيه نعم الله عز وجل، هذه الأماكن التي تجعله يتقلب في نعم الله ناسيا المنعم سبحانه وتعالى، كثر جدا جدا. نعم، وهذا ما يخيف أيها الإخوة. نعم، والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا قانون من قوانين الله سبحانه وتعالى. وليس أن الأمر يعني توقف عند حد الاعتراف بالغفلة، والأسف على ذلك، يعني أنني مثلا لو كنت والعياذ بالله واحد من هؤلاء التائهين الذين يعني يزجون ويمضون أوقاتهم في الليل في الأسباب في أماكن اللهو وأماكن الغفلة وأماكن النسيان، ويمضون أيامهم في الأسواق والتجارة والدنيا وما إلى ذلك، وجاء من يذكرني فتألمت وقل والله أنا أعترف، أسأل الله أن يغفر لي ذنبي وأن يصلح لي حالي، في أمل كبير الباري عز وجل يغفر ويتوب. لكن المصيب الأدهى والأمر أننا في كثير من الأحيان نجد من لا يريد أن يعترف، نجد من لا يريد أن يقر بهذا، بأنه مثقل بالغفلات، مثقل بحقوق الله حقوق الأوقات، وأنه معرض عن مراقبة الله عز وجل وأداء حق الله عز وجل عليه فيها. نعم، هذه هي المصيبة الكبرى. قلت ولا أزال أقول، أنا أدعى إلى حفلات بمناسبة عقود أمثال ذلك، يعني أتهرب من تلك التي أستطيع أن أتهرب منها، وأستجيب لتلك التي لا أستطيع فرارا منها. وفي أكثر الأحيان أو كثير من الأحيان أجدني أمام وجوه لا أجدها في هذا المكان أبدا. طيب، وجوه مؤمن مسلمي لا أجدها في هذا المكان ولا في غير هذا المكان، يعني ولا في مسجد آخر. طيب، هؤلاء ممن صدق عليهم قول الله عز وجل على ألسنتهم شغلتنا أموالنا وأهلنا، من علية القوم تواردت عليهم نعم الله من كل حدب وصوب. أقوم فأقول يا هؤلاء الإخوة، دعوتموني إلى مجلسكم فاستجبت، وأنا أدعوكم إلى لا مجلسي، إلى مجلس الله، أدعوكم إلى مجلس كم أنتم بحاجة إليه، فهل استجبتم لي كما أستجيب لكم؟ لا أجد أذن صاغية، بل وجدت في مكان ذلك من يتأفف من كلامي. هذا هو البلاء، من يتأفف من كلامي. حسنا، إذا لم تستطع أن تستجيب فعلا فليكن موقفك أقل المراتب الاعتراف بالتقصير، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يتدارك تقصيرك بشيء من الإصلاح. الآن من الأولى بمثل هذا المجلس؟ الفقراء الذين يكدحون ويشتغلون طوال النهار حتى إذا أقبل المساء ينظرون إلى ساعة لكي لا يقصروا عن حضور هذا المجلس ولكي لا يتأخروا عنه. نعم، هؤلاء الذين يتعبون ويكدحون، يعني من أصحاب المستوى المتوسط فما دون، أم الذين أغدق الله عليهم من نعمه وأغدق الله عز وجل عليهم من الثراء ألوانا وأشكالا؟ من أولى بهذا؟ طيب، حقوق في الأوقات تغمرنا وتغمر هؤلاء الناس. يا أخي أما ينبغي أن تشدك هذه الحقوق إلى الله؟ أما ينبغي أن تشدك هذه الحقوق إلى المزيد من مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ كلما زادت النعم عند الإنسان ازداد بعدا عن المنعم، يا عجبا، وكلما قلت النعم كلما خف الحمل على هذا الإنسان فأقبل إلى مثل هذه المجالس. نعم. ولذلك في الواقع أن في عباد الله عز وجل من أنعم الله عز وجل عليهم بنعمة الكفاية، بنعمة الكفاية لكي لا يثقل حملهم ولكي لا ينوءوا بهذا الحمل فيعرضوا عن المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام، أن يجعل لي هذا الكلام سبيلا ينفذ منه إلى آذان الذين لا يخشون هذه المجالس إطلاقا. ساعة ساعة يا أخواننا، توجوا تجاراتكم، توجوا صناعاتكم، توجوا أعمالكم الدنيوية، توجوا كل ما تقومون به، سياساتكم أموركم، توجوها بلقاء مع الله، توجوها بجلسة مع الله، توجوها بتلك الجلسة التي كان يتداعى إليها أصحاب رسول الله فيقولون تعالوا بنا نؤمن ساعة. نعم، أنا أسأل الله عز وجل أن يوصل هذا الكلام إلى آذان هؤلاء الإخوة. نعم، وعندئذ يصلح الباري سبحانه وتعالى أمرنا ويقوم إعوجاجنا. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فما ينبغي أن نخدع بالمظاهر والصور. والله المصلون كثر، والله الدروس كثيرة، والله إلى آخر. نعم، ولكن أيضا الغافلون عن الله كثر، الذين يتقلبون في حمئة الدنيا كثر، والدار سبحانه وتعالى الباري يقول عن الدنيا أنها دار متاع، دار متاع. ما في آية في القرآن مثل هذه الآية بتخوف من الاغترار بالدنيا، بيان بيان عجيب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بعدين مثل إيش؟ كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا ناس. متى يصحو السكارى؟ متى يستيقظ الغافلون؟ داري ما قال لا تأكلوا، قال كلوا، قال من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق، لكن ماذا قال؟ قال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أما لكن ماذا قال؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. نحن الآن نعاني من الإعراض. داري ما قال لنا لا تأكل، ما قال لنا لا تتمتعوا، كلوا وتمتعوا، هذه الدنيا أقام الله عز وجل زخرفها لنا، لكن اجعلوا منها سلما ومرقاة لبلوغ مرضات الله، اجعلوا منها سلما ترتقون به إلى مزيد من محبة الله، إلى مزيد من التعلق بالله سبحانه وتعالى. نعم، أسأل الله أن يصلح أحوالنا. نختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك، لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، أنت المنعم والمتفضل علينا بما توفقنا إليه من قربات، فكيف نسألك يا ربي أجرا على عمل أنت المتفضل به علينا، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طهر قلوبنا عن كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بمنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها شكرا يرضيك عنا. يا رب اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين. مولانا اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا مولانا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم ببدا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. اللهم إن نبيك قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إن بسطوا أكفهم إليه أن يردها صفرا أو خائبة، وها قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك فلا تردها خائبة. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، أنت كريم، أنت جواب، أنت المتفضل، ونحن عبادك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وترامينا في ساحة كرمك وجودك. يا رب أكرم ضيفانك، أكرم ضيوفك الذين نزلوا في ساحة إكرامك وجودك، أكرمهم يا رب. استجب دعاء كل منا، أعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا أرحم الراحمين. يا رب أنت أنيسنا في الوحشة، وحقك أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. صلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.